حليمة قلنا لك يا خليني بطلها. اسمع اسمع، عشان ماشي احكي له شيء. وقف ورا ايش ما بدنا شيء، هو اللي بدنا بس هو كمان كلام شيء كل شيء هو بدنا ورا. لا هو لا وقف هنا وحد يعني اداه تقليد يعني مو عن حقها تجريبي شيخ؟ ايوه تجريبي بس بدك تقدم طبيعي بدون تكلف. نعم ايه لكن انت خذ حريتك. لا خليه يعني مش اغاني شرع شيخنا نصلي لا بعده؟ لا يعني تعيد لذلك. اي نعم. طيب الله اكبر الله اكبر. ايه هي واحده هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد بوزك لقدام. شو تقول؟ الله اكبر والله اكبر. مش لهي الله اكبر وبين الله اكبر والله اكبر، ما فهمنا لا هيك ولا هيك. عرفت؟ صحيح. مد بوزك لقدام. الله اكبر والله اكبر. مش كرشة. مش مد كرشة، مو هيك. هذا عندي ليش؟ الله اكبر الله اكبر. عافي عليك. الله اكبر الله اكبر. كويس. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوف هون بدك تقول أشهد أن لا مش أن لا. ألا ألا قول. شوف أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة أشهد أن لا إله إلا الله. ايه وحطت كفك على اذنيك ولا اصبعتك؟ هيك. لا مش هيك تبخش مبخش. هيك ها. سويها يعني شيخ. بارك الله فيك. نعم. يلا. يا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هي غلط. بدك تقول محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. كيف؟ محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسك مو بكتافك. ما هي شيخنا شو اسمه؟ مو بكتافك. يا انت بحاجة للرياضة. ماني بقدرش بكتافي. هو لأنك ما بتقدر بدك يكون راسك شوي لين مع بدنك. شيخنا قضية النون المشدد وابن المشدد بدها شوي تغني ولا لا استاذي؟ لا ما بدها غني. اشهد ان محمد خملت تبع الراء يعني. اشهد ان ايه بدها. محمد رسول الله. نعم. بدك هيك ما بقدرش انا غير الف كل هيك. لا شلون بتسلم؟ سلم لشو؟ السلام عليكم ورحمه الله. وين رايح؟ وين رايح؟ طيب انا قاعد احسن. ما انت رايح طيب. السلام عليكم ورحمه هيك صح مين؟ بتهدم الجدار بعدين شو يتمنى؟ هم بيسووا هيك. لا غلط. شوفني انا شلون عملت بيت نحوك؟ تحرك كبت في شيء؟ لا هاي ما بيطلع بيدك صعب. لا بسوي هيك. هيك سوي. شوف هيك لازم العرعور اللي عنده كبير ما شاء الله. ايوه ايوه بس. المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا. هيك يعني. السلام عليكم. ايوه ما شاء الله. كمان بالاذان هيك. بس رقبة الحالة بالاذان؟ بس. هذا غشني هذا. هذا الحق عليك. بسوي هيك. أمين والله. يلا قول شو حي على الصلاة. هو عميل في نظرك انه اشهد ان ان ان ايه ان محمد رسول الله. من وين ابدا انا؟ من اول ولا من النص؟ من عنده اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن محمد. أشهد أن محمد رسول الله. عافية عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك. بس راسك. أيوة. الرياضة حلوة.